الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، قبل أن أمضي كما وعدت في الخطبة السابقة أن أتابع الحديث عن رحمته، لا بد من مقدمة وجدتها مناسبة جدا. هذه المقدمة: أنا حينما أستمع إلى شمائل النبي، حينما أرى أخلاقه العلية في بيته مع أصحابه، في حله، في ترحاله، في فقره، في غناه، هذه الأخلاق تعجبني وأتأثر وأقول: ما أروعك يا سيدي يا رسول الله. ولكن ما دمت في حيز الإعجاب وأتحدث عنه أيضا وأنا في عالم آخر، قد تتحدث عن إغاثة الملهوف ألف مرة ولا تغيث ملهوفا في الخمس سنوات مرة، قد تتحدث عن التواضع ألف مرة ولا تكون متواضعا في يومك مرة. هذا الانفصال بينما نسمع عن أخلاق النبي وبين واقع المسلمين، معظم المسلمين يرتادون مساجد، يستمعون إلى الخطب، يتأثرون، يعجبون. يا ترى في حياتهم اليومية هل يطبقون؟ ماذا ينفعنا أن نشيد برسول الله؟ أنا أريد الحقيقة المرة. لو أمضينا كل أعمارنا في الحديث عن رسول الله ونحن لم نتخلق بأخلاقه، لا نذوق طعم الإيمان. إخوتنا الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فرق كبير، كبير كبير، بين حقائق الإيمان المدعة في الكتب، أي إنسان يقرأ ويكتب يطلع عليها ويعجب بها ويشيد بها ويتأثر بها، لكن ما لم تتحرك لتطبيقها، ما لم تجعلها واقعاً في حياتك، ما لم تتخلق بها، لا تنتفع إطلاقاً، لا من ذكرى مولد النبي الكريم ولا من أي موضوع إسلامي آخر. يعني أليس هناك سؤال كبير كبير كبير؟ مليار وخمسمئة مليون مسلم يدينون بدين الحق، معهم وحي السماء، أتباع سيد الأنبياء، خمس دول محتلة، ثرواتهم ليست بيدهم، أمرهم ليس إليهم، للطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، ألم تسأل نفسك يوماً أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أخواننا الكرام، أحياناً أن تأتي إلى المسجد وأن تستمع إلى الخطبة جزء من عاداتك، شيء طبيعي جداً. كل مسلم يوم الجمعة يغتسل ويرتدي أجمل ثيابه ويتعطر ويأتي إلى المسجد، لكن في البيت في الأيام الستة، هل أنت مطبق لهذا المنهج؟ في عملك، في بيعك، في شرائك، في زواجك، في عرسك، هل تجمع النساء الكاسيات العاريات وتقف أمامهم مع زوجتك لتقدم لها الحلي؟ وين دينك؟ أيها الأخوة، هذا الانفصام بينما نسمع كل أسبوع، وبينما نقرأ، وبينما نتحدث، وبين واقعنا، الذي أتمناه عليكم أن هذه الشمائل المحمدية التي هي محور ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، هل حولت عشراً منها إلى واقع؟ هل حولت 1% منا إلى واقع؟ هل عاملت زوجتك كما عامل النبي زوجته؟ هل اعتنيت بأولادك؟ هل لعبتهم؟ هل حببتهم إليك؟ هل كان دخولك إلى البيت عيداً عندهم؟ أم كان الخروج عيداً؟ أين أنت من هذا الدين؟ ألم يخطر في بالك يوماً أن تسأل نفسك هذا السؤال المحرج؟ أين أنا مما أسمع؟ أيها الأخوة، إلى متى نحن غافلون؟ إلى متى نحن نرحب بكل ما يقال عن رسول الله ونبتعد عن سنته كلياً؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ من كثرة الاتصالات الهاتفية التي أسمع من خلالها قسوة في معاملة الزوجات، قسوة في معاملة الأولاد، بعداً عن طريق الحق. أتتمنى أن ننصر على هذه الحال؟ النبي وأصحابه الكرام قمم البشر، في أحد عصوا أمره فلم ينتصروا، ولو أنهم انتصروا لسقطت طاعة رسول الله، وفي حنين لم ينتصروا لأنهم وقعوا في شرك خفي حينما قال أحدهم لن نغلب من قلة. فإذا كان نخبة الخلق، نخبة الخلق لمعصية في أحد لم ينتصروا، ولشرك خفي في حنين لم ينتصروا، فكيف بأمة ترزح تحت المعاصي والآثام ونقول أين الله؟ لما لم ينصرنا؟ أيها الأخوة، لا تقبل أن تأتي إلى المسجد هكذا، أديت صلاة الجمعة، سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، ماذا تعلمت من هذه الخطبة؟ ذهبت إلى البيت، الأكل غير جاهز، هل غضبت أم صبرت كما صبر النبي؟ إن سألتك زوجتك أتحبني؟ تذكر كل عيوبها مع هذا السؤال، تقع الفرقة، يقع الابتعاد. أما النبي قال حبي لك كعقدة الحبل، تسأله من حين لآخر كيف العقدة؟ يقول على حالها. ألا يمكن أن تطبق هذا المنهج في حياتك؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاعب أولاده في البيت؟ يركبون على ظهره، يرتحلونه، كيف كان يسلم على الصبيان؟ كيف كان يتحبب إليهم؟ كيف كان يلاعبهم؟ كيف كان يجري معهم؟ كيف كان يدعوهم لركوب الناقة؟ ألا تريد أن تكون سعيداً في البيت؟ يعني إلى متى نستمع ونتأثر ونثني على من قال هذا الكلام وحياتنا بعيدة عن منهج النبي بعد الأرض عن السماء؟ ألم نفهم قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ؟ والله من سابع المستحيلات أن نعذب ونحن نطبق منهج رسول الله، من سابع المستحيلات أن نهزم ونحن نطبق منهج رسول الله، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. أخواننا الكرام، حينما تنفصل الفكرة عن الواقع نكون في مصيبة كبيرة، صار في إدمان على سماع الدروس، إدمان على سماع الخطب، إدمان فقط، حياته وعصبيته وكلامه القاسي وضربه المبرح وقسوته على زوجته والتجهم في وجه زوجته، هذا الذي ألفه. وكل شيء يسمعه بالجامع موضوع ثاني، يسمعه ويتأثر فيه وبيروي للآخرين. أين واقعك؟ نريد هذه اللفتة. اسأل نفسك كل دقيقة، أين أنت من هذا الدين؟ أين أنت من منهج سيد المرسلين؟ أين أنت من أحكام الشريعة؟ فإذا استقمنا جميعا، صدقوا ولا أبالغ، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة. صدقوا ولا أبالغ، 12,000 من المؤمنين يقفون في وجه أكبر الجيوش، وهذا حصل في غزة. قيامهم بالليل، قراءتهم للقرآن، صومهم صوم النفل، جعلهم يصمدون أمام أعتى جيش في المنطقة. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن تقول لي: أنا أسعد الناس بهذا الدين. ينبغي أن يكون بيتك جنة، ولو كان صغيراً، ولو كان مستأجراً، ولو كان دخلك محدوداً، ولو كنت في وظيفة متواضعة. أخواننا الكرام، اللذة غير السعادة. اللذة تأتي من مكان جميل، من بيت واسع، من إطلالة رائعة، من زوجة جميلة، من تنعم بمباهج الحياة الدنيا. هذه اللذائذ، هذه اللذائذ لن تكون مستمرة ولا متنامية، بل متناقصة. فإن كانت في معصية الله أعقبتها كآبة، أما السعادة شيء آخر. السعادة تنبع من الداخل، لا تحتاج لا إلى بيت واسع، ولا إلى امرأة جميلة، ولا إلى طعام نفيس، ولا إلى مناظر خلابة، تحتاج إلى رضوان الله. فلذلك اللذة متناقصة، وتعقبها كآبة، وطبيعتها مادية، ولا تأتي إلا من خارج النفس، وهي متناقصة، بينما السعادة تنبع من أعماق النفس، وهي متنامية ومستمرة، وتتصل بالجنة. السعادة أن تتصل بالله، السعادة أن تكون ربانياً، السعادة أن تطبق منهج رسول الله. فيا أيها الإخوة الأكارم، ينبغي أن نضع حداً لهذا الانفصام بين السماع وبين العمل. ينبغي أن نضع حداً بين واقع لا يرضي وبين مثل نعجب بها. إعجابنا بها لا يقدم ولا يؤخر. بربكم، لو أن ابناً أمياً لا يقرأ ولا يكتب، وله أب عالم كبير، وأمضى كل حياته في مديح أبيه، والله الذي لا إله إلا هو لا يرقى ولا شعرة مع كل هذا المديح. يعني صار شيء من عاداتنا، بعيد المولد نأتي بالمنشدين، نأتي بالحلويات، نجمع الناس، نرش المازهر، وانتهى الأمر، عاد إلى بيته، إلى المعاصي، إلى الآثام، إلى القسوة، إلى الضرب، إلى كذا. أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من واقع. أنا أكثركم اطلاعاً عليه من كثرة الاتصالات التي تأتي من بيوتات المسلمين. مسلم قاسي، عنيف، لئيم، محتال، ليس هذا هو المسلم. أيها الإخوة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون 10 آيات، فإذا أتموا تطبيقها انتقلوا إلى 10 آيات أخرى. تطبيقها، حاول تعيش الإسلام. تعيش سيرة النبي، تعيش أخلاقه، تعيش شمائله، حاول تقلده بكل شيء، هو قدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى طفلا يظهر له البشرى والسرور إناسا له. قال لي واحد: صليت في صف في جامع، الصف الأول، ما كان في غير صف واحد، ما عاد أول، صف واحد، إذا برجل دفعني في صدري خارج الصف متوهما في صف ثاني. قال لي تركت الصلاة 55 سنة من هذا الدفع. طفل يجب أن يلقى في الجامع كل الترحيب، كل الود، كل المحبة. أيها الإخوة، كان يظهر البشرى والسرور إناسا له، كان يأخذ أطفال أصحابه بين يديه يحملهم ويداعبهم، كان إذا مر بصبية يقرئهم السلام يقول السلام عليكم أيها الصبية. كان مرة يرى صبية يتسابقون فجر معهم تطيبا لقلبهم. كان يلقى الصبية وهو يركب الناقة يدعو الصبية إلى ركوب الناقة ليدخل السرور على قلبه. أيها الإخوة، مات لإحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير، فلما رفع إليه فاضت عيناه، فقال سعد ابن عبادة: يا رسول الله أتبكي؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ورد في الأثر: أن لاعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا، وراقبه سبعا، ثم اترك حبله على غاربه. قال ابن سويد: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، يعامل خادمه مثله. قال: لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخدم: إنهم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. هكذا تعامل البنت التي جئت بها كي تعين أهلك في البيت. رأى صحابياً يضرب غلامه فقال: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. أيها الإخوة الكرام، رحمته بالجيران، كان يشيع الأمن والاستقرار بين المؤمنين. أيها الإخوة، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، كررها ثلاثاً. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قيل له يوماً: إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. أيها الإخوة، مرة ورد عنه: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته. مرة أردت أن أزور أخ دلني على بيته، فطرقت باباً في البناء سألت عنه، قال: لا يعرفونه أبداً، هو في الطابق الذي فوقه. تصور جار لا يعرف اسم جاره الذي فوقه. إن استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن مرض عدته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات شيعته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهد له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. مرة الأمير عبد القادر الجزائري، هذا البطل، له جار فقير اضطر أن يبيع بيته، دفعوا له ثمنا بخسا، فغضب أشد الغضب وقال: والله لا أبيع جيرة الأمير بهذا المبلغ. فجاء من نقل هذا الكلام للأمير، 300 ليرة ذهب وقتها دفعوا له، فجاء بجاره أعطاه 300 ليرة ذهبية، قال له: أنت جارنا ونحن أيضا لا نبيعك. هي مبلغ 300 ليرة ذهب. يعني يا أخوان، نحن إذا في مودة بين بعضنا نعيش بجنة، في تفاهم، في صدق، في أمانة، في تعاون، في تناصر. الإنسان بيأكل أخشن الطعام، بيسكن بأضيق بيت، يرتدي أخشن الثياب، لكن إذا في حب هو في جنة. فأما الخصومات، تلاقي إخوة في المحاكم، شركاء في المحاكم، 700,000 دعوة في قصر العدل. هي الشام. أيها الإخوة الكرام، يعني بدي أقول لكم نقطة دقيقة، أن الإسلام حركي متنامي. مرة أبو ذر رضي الله عنه سأل النبي سؤالاً، قال: يا رسول الله، ماذا ينجي العبد من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله. أم سأل، قال له: أمع الإيمان عمل؟ بكفي إيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعطي مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيراً لا يجد ما يعطي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: يا نبي الله، فإن كان لا يستطيع؟ فقال: فليعن الأخراق، يعاون الإنسان. قلت: يا نبي الله، فإن كان لا يحسن؟ قال: فليعن مظلوماً. قال: فإن كان ضعيفاً؟ ما خلى قضية. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ما له ولا ميزة هذا؟ لا في ينفق من ماله، ولا في يؤمر بالمعروف، ولا في عين الأخراق، ولا في عين مظلوم. قال له: ليمسك أذاه عن الناس. أم جاء السؤال المحرج، ليمسك أذاه عن الناس؟ قال: يا نبي الله، أو إن فعل هذا دخل الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم، دققوا، يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. فالإسلام، كلما فعلت شيئاً تاقت نفسك إلى شيء أكبر، يعني بالتعبير المعاصر ديناميكي الإسلام. وبالمعاصي كذلك، كلما تجرأت على معصية تاقت نفسك لمعصية أكبر. فباتجاه المعاصي في حركة، باتجاه الطاعات في حركة. هل تصدقون أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولكم بما فوق الهرة، بالشعوب التي تعذب، بالشعوب التي تحاصر، بالشعوب التي تقتل بالمئات، بل بالألوف، بل بالملايين، والذين قتلوهم مرتاحون جدا، هم أتوا من أجل الحرية والديمقراطية ودمروا أمة بأكملها. رأى جملا، لما رأى الجمل النبي حن، يعني ذرفت عيناه، فاقترب منه ومسح ذفريه وقال: من صاحب هذا الجمل؟ قالوا: فتى من الأنصار يا رسول الله. قال: أتوني به. فلما أتوا به قال: يا فتى، ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن رسول الله شيء ممتع جداً، لأن الإنسان مفطور على حب الكمال. وقصة حدثتكم عنها كثيراً، لكن هنا مكانها الصحيح. عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، مرتحلاً على جمل لي ضعيف، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الرفاق تمضي، أي تسبقني، وجعلت أتخلف لأن جمله ضعيف، حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قائد الجيش، زعيم أمة، يعني الإنسان الأول، يرى شاب صغير فقير راكب جمل ضعيف. قال له: ما لك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، أبطأ بي جملي هذا. أم قال له: فأنخه. أناخه جابر وأناخ رسول الله جمله، ثم قال: أعطني هذه العصا التي في يدك. ففعلت، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخس بها الجمل نخسات، أي وخزه بها وخزات، ثم قال: اركب. فركب، فانطلق جملي، مشي، صار جمل جيد، والذي بعثه بالحق صار جملي يجاري ناقة رسول الله. وتحدث معي رسول الله، قال: أتبيعني جملك؟ تبيعني؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، ولكن بعنيه بيع. قلت: فسمني به، ادفع لي ثمن نشوف. فقال: أخذته بدرهم. قال: لا، درهم؟ إذا تغبنني، معقول درهم؟ قال له: درهم قليل. إذا بدرهمين؟ قال: لا، ولا درهمين. فلم يزل يرفع رسول الله الثمن حتى وصل إلى أوقية، يبدو مبلغ معقول جدا. فقلت: قد رضيت، أوقية معقول. قال: نعم. قلت: نعم، هو لك، خلاص بعتك إياه، أصبح جملك. قال: قد أخذته. ثم قال لي: يا جابر، هل تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أثيبا أم بكرا؟ قلت: بل ثيبا. قال: أفلا تزوجت بكرا؟ قلت: يا رسول الله، إن أبي أصيب يوم أحد، يعني أبو استشهد، وترك بناتا له سبعا، تزوجت امرأة جامعة تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. فقال: قد أصبت إن شاء الله. يعني القصة طويلة، هي مقاطع منها. أخبرت امرأتي أنني بعت جملي لرسول الله، وما قال لي النبي عن زوجته. قال له: أصبت إن شاء الله. قالت: سمعا وطاعة، يعني بع جملك لرسول الله. فلما أصبحت أخذت برأس الجمل، أقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله، ثم جلست في المسجد قريبا منه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الجمل، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا جمل جاء به جابر. قال: فأين جابر؟ فدعيت له، فقال: تعال يا ابن أخي، خذ برأس جملك فهو لك. ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر، أعطه أوقية. فذهبت معه، أعطاني أوقية وزادني شيئا يسيرا، فوالله ما زال هذا المال ينمو ونرى مكانه عندنا حتى اغتنينا. يعني أعطاه صدقة بشكل بيع وشراء، واشتريت وبعت، وداعبه ولطفه وسأله عن بيته وعن زواجه وعن جمله وعاونه. هذا سيد الخلق مع شاب صغير. فلذلك المؤمن يحب الناس جميعا، متواضع لجميع الناس، ما في عنده حواجز، ما في حوله أناس يمنعون الناس منه، هو بين أيدي الناس. أيها الإخوة الكرام، أتمنى عليكم أن تتابعوا سيرة رسول الله، اقرأوا السيرة، تعلموا من أخلاقه، من شمائله، من محبته للناس، من محبته للصغار، من علاقته الطيبة مع زوجاته. هذا الذي نستفيده من ذكرى عيد المولد. أما أن نكتفي بما ألفه الناس من إلقاء الخطب الرنانة والشدو بالأناشيد التي تمدح بها النبي الكريم ويبقى واقعنا مختلفاً عن واقع الإسلام، فهذه مشكلة كبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، الذي سأقوله في الخطبة الثانية متصل بافتتاح الخطبة الأولى. ما لم نبحث عن أطر، عن تطبيقات عملية لهذه الأخلاق المحمدية، فنحن بعيدون عن أن نستحق أي وعد من الله. يعني تحدثوا ما شئتم، ما دام واقعنا غير إسلامي نصر ما في، كما ترون. ما دام واقعنا غير إسلامي، ما دام منهج رسول الله غير مطبق عندنا إطلاقا، يعني فكرت تعمل عمل صالح ما له علاقة بحياتك اليومية؟ تزوج شاب بشابة، بتعرف لك بنت أخ ممتازة، أخلاق عالية وصالحة، تبحث عن زوج إلها، تقنعه فيها، ممكن تعمل عمل ما له علاقة بمصالحك إطلاقاً، لا يتصل لا في عملك ولا في ربحك ولا في مكانتك ولا في وظيفتك. فكر تعمل شيء يا أخوان حتى الله يرحمنا، لأنه الإنسان لما بيموت ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الآن الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. فكرت بعمل صالح، فكرت بدعوة إلى الله، فكرت بمعالجة مرضى، معالجة أيتام، فكرت بنشر الحق، فكرت بشيء يتجاوز حياتك، يتجاوز اختصاصك، يتجاوز مصالحك، يتجاوز بيتك. أخواننا الكرام، كما قلت قبل قليل، ممكن أن تتحدث عن إغاثة الملهوف 10 سنوات وما أغثت بحياتك ولا ملهوف. هي مشكلتنا. حديث سهل ما بيكلف شيء، بالعكس بيعمل مكانة. الحديث عن القيم والمبادئ شيء رائع جدا، بيعمل مكانة كبيرة، بس ما بينفعك إطلاقا ما لم تكن متمثلا بهذا الخلق. قال مرة يعني عبد لسيده شيخ، فجاء شيخه إلى البيت زائرا، وسيد هذا العبد احتفى بشيخه كثيرا، فلما رأى مكانة الشيخ عند سيده سأل الشيخ أن تقنع سيدي أن يعتقني. قال له إن شاء الله. توقع خلال أيام يعطيه توجيه يعتقه. مضى شهر، شهرين، ثلاثة، ثم زارهم ثانية